بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر النعيم أو ذكر الشهوات التي زينت للبشر وذكر أن عنده حسن المآب، أخبر البشر أن هناك خير من ذلك، خير من ذلك أو من تلك الشهوات التي زينت للبشر في هذه الدنيا، ولكن هذه تلك الشهوات أو ذلك الخير هو خاص بالذين اتقوا عند ربهم، خاص بالذين اتقوا. يقول سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في سبب تخصيص المتقين بذلك الخير، فقال: الخير الذي يعرضه الله علينا هو خير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، خير مما في هذه الدنيا من كل الثروات المادية الهائلة التي لا يصل إليها أكثر الناس أصلا، أكثر الناس يبتعد عن التقوى الله سبحانه وتعالى، عن تقوى الله سبحانه وتعالى، وتضيع جهوده في هذه الحياة وهو لا يزال تحت خط الفقر طول مسيرة حياته أو في مستوى محدود من الإمكانات الضرورية أو نحو منها، ويخسر مع ذلك آخرته. يعني أكثر الناس لا يبالي، يعيش فقط يعني ذلك السراب أو ذلك المتاع المحدود المؤقت، مع أن الله تعالى يعرض عليه سلعة أكبر ومتاعا أعظم وأدوم وأفضل من كل النواحي، ولكن نتيجة عدم الوعي أو نتيجة عدم الثقة في الله يغيب الاهتمام بذلك الخير الذي وعد الله به. يقول: وهو لا يزال تحت خط الفقر طول مسيرة حياته، حتى تجده فقير يعاني يتألم، ولكن مع ذلك يظل مهتما بالدنيا وبتحصيل الدنيا حتى لو كان حطاما، ولا يهتم بالآخرة ولا يهتم بذلك المصير الجميل الذي لن يحطم به أو لن يتجاوز به فقره فقط، وإنما ينال الغنى الأبدي. قال: ويخسر مع ذلك آخرته. فهؤلاء يخسرون دنياهم وآخرتهم، وهو لا يحتاج إلى أن يخسر آخرته، لأنه كما قلنا يمكن للإنسان أن تكون اهتماماته المعيشية مهما بلغت في إطار التقوى. يعني التقوى لن تمنع الإنسان من الاهتمام بحياته الدنيا وبمعيشته. المهم أن لا تصرفه عن ربه، أن لا تصرفه عن مصيره، أن لا يفعل تلك أو ما تقتضيه حياته الدنيا في مقابل المبادئ وفي مقابل الأخلاق وفي مقابل القيم التي أمر بتطبيقها والتي تحافظ في حقيقتها على فطرته وأصالته وكرامته. يقول: مهما مكنه الله فيه، مهما أنعم به عليه، لا يخرج عن إطار التقوى، تبقى وسيلة ولا تتحول إلى غاية. يعني تلك ذلك المتاع وسيلة لأن نعيش في الحياة الدنيا وليس غاية. المال وسيلة، الطعام كل هذه وسائل وليست غايات. الشخص الذي يجعلها غايات يعيش من أجلها ويقضي حياته كلها نهما وحرصا عليها، طبعا هذا سيذهب إلى الآخرة وهو فقير جدا، فقير من المعاني، فقير من القيم، فقير من الحسنات التي تؤهله لدخول الجنة. قال: فهذا الخير الذي يعرضه الله علينا ثمنه التقوى. ولذلك الله تعالى قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. الذين اتقوا هم الذين يوقنون بالمصير، يوقنون بالمعاد، يثقون في الله ويثقون في وعد الله تعالى. ولذلك تجدهم يعني لا يبالون بهذه الدنيا وبما فيها من نعيم. نعم يمارسونها يعني بما يحتاجونه منها، ولكن من غير أن تشغله. لماذا؟ لأنهم يفكرون بحكمة ويفكرون في مصيرهم ويفكرون حتى في حقيقتهم أن لا تدنس، وفي فطرتهم أن لا تنكس، لأن الله تعالى أمرهم أو الله تعالى أتمنهم على تلك الفطر وأتمنهم على تلك الطبيعة التي طبعهم عليها. يقول: فهذا الخير الذي يعرضه الله علينا ثمنه التقوى، والتقوى هي وسيلة الوصول إليه، هي التقوى. لذلك الخير وسيلة الوصول إليه هي التقوى، طريق الحصول عليه هو التقوى. وبعد أن ذكر النعيم العظيم الذي أعده الله للمتقين كما ورد في السورة، والذي ذكرناه عند الحديث عند المعاد، والنعيم الذي النعيم الحسي والمعنوي الذي أعده الله تعالى لأهل النعيم في الجنة، ذكر ما ورد في صفات هؤلاء المتقين الوارد في قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال: الذين يقولون، يعني من واقع إيمانهم، من واقع شعورهم، أنهم يقولون ليس فقط بألسنتهم، وإنما يقولون، يعبرون عن مشاعرهم، يعبرون عما في باطنهم، يعبرون عما في وجدانهم، يقولون بوعي ومن عمق مشاعرهم: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من أهم مواصفات المتقين أنهم يستشعرون، طبعا كلام يعبر عما في القلب، وكل إناء بما فيه ينضح، ولذلك كلمات هؤلاء تدل على مشاعرهم. فهم مع كونهم متقون، كونهم متقين بعيدين عن كل الانحرافات، مستقيمين في حياتهم، ومع ذلك يستشعرون الخوف، فيقول: فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ليسوا مغرورين، وبالتالي أول شيء دفعهم إلى التقوى هو خوفهم من الوقوع في الذنوب وخوفهم من العذاب. لم يقعوا في الغرور، لم يقعوا ضحية الأمان الكاذبة، لم يقعوا ضحية من يكذب عليهم ويذكر لهم أنهم سيشفع فيهم وأنهم سيدخلون الجنة هكذا مجانا بمجرد انتمائهم للإسلام أو بمجرد قولهم لا إله إلا الله. فهم يقولون: فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لنتيجة هذا الإحساس، يعني الوقاية أو التقوى أساسها، سببها الأكبر هو الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى والرجاء في ثواب الله تعالى. يقول: أنهم يستشعرون مسؤوليتهم تجاه أعماله، ولذلك يقول: فاغفر لنا ذنوبنا. يعني أعمالنا مهما كانت، قد يكون فيها تقصير، قد يكون فيها أخطاء، قد لا نطبقها بطريقة صحيحة، فاغفر لنا ذنوبنا. إنهم يستشعرون مسؤوليتهم تجاه أعمالهم وتصرفاتهم، فهم هنا يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في طلب المغفرة، فيقولون: ربنا إننا آمنا، آمنا بك. إيمان طبعا ليس فقط مجرد معلومات، آمنا يعني أذعنا، سلمنا تسليما مطلقا، لا نراجعك، لا نعترض عليك. يعني هذا هو بمعنى الإيمان، الإيمان في القرآن بمعنى التسليم المطلق لله والإذعان المطلق لله سبحانه وتعالى. إننا آمنا بك فاستشعرنا عظيم حقك علينا، آمنا بوعدك، آمنا بوعيدك، فأدركنا أهمية ما نعمل وما يترتب عليه من الجزاء في الآخرة، وما يترتب عليه من حتى من العواقب والنتائج في هذه الدنيا، فأدركنا الخطورة في تصرفاتنا وأعمالنا، عندما نعصي، عندما نذنب، عندما نفرط، عندما نقصر، عندما نهمل، عندما نفرط في شيء من التزاماتنا العملية الإيمانية فلا نقوم به. لكل هذه المشاعر، هذه الأحاسيس التي يجدها المتقون، دائما يستشعرون القصور. الناس ينظرون إلى أعمالهم وإلى جودة أعمالهم، وهم ينظرون إلى الثغرات الموجودة في أعمالهم، وأنه كان يمكنهم أداؤها بصورة أفضل، ولذلك لا يرضون عن أعمالهم ولا يغترون بها، بل يظلون يستشعرون التقصير ويستشعرون الحياء عندما يرونه. فيقول: عندما لا نعمل ما ينبغي علينا أن نعمله، يستشعرون الخطورة، ليسوا مستهترين في أعمالهم في تصرفاتهم، هم يدركون المسؤولية فيما يفعلون. طبعا هذا نجده في الواقع، تجد بعض الناس نتيجة حبه وحرصه على الإتقان أن يعمل عمل جيد، تقول له: جيد، مقبول، يقول: لا لا، هناك قصور، سأراجعه، سأحاول أن أعمل أكثر، بينما آخرون لا يهتمون ولا يبالون. فبالتالي التقوى هي التي تدعو للإتقان، تدعو إلى الحرص وفي نفس الوقت تمنع من الغرور، تجعل صاحبها دائما يحاول أن يؤدي العمل ثم بعد العمل لا يشعر بصورة متقنة، ثم بعد العمل لا يشعر بأي غرور، لا يشعر بأي عجز، بأي عجب، لأنه يقول لهم أنا أرى في العمل من العيوب ما لا ترونه. فلذلك أسأل الله تعالى أن يتقبله مع علمي بتقصيره وأن يغفر لي تقصيري. يعني هذا هو شعور المؤمن، ليسوا مستهترين في أعمالهم تصرفاتهم، هم يدركون المسؤولية فيما يفعلون، فيما يتصرفون، في مواقفهم، فيما عليهم من التزامات إيمانية وعملية، ولذلك يطلبون من الله المغفرة، يدركون خطورة الذنوب، وهذا مهم جدا. الذنب ذنب واحد قد يقضي على الإنسان، لا يتهاون بالذنب. أخطر ما حصل في الأمة التهاون بالذنوب، وكل ما شرع من تشريعات أو كل ما وضع من أحاديث للتهوين من الذنوب، كذلك خطورة التفريط. طبعا الذنوب بمفهومها الواسع، حتى التقصير في المسؤوليات، خطورة التفريط، خطورة التقصير، خطورة الإهمال تجاه التزاماتهم الإيمانية فيما أمرهم الله به، يعني سواء كان في أمور شخصية أو أمور تتعلق بالأمة، يدركون الخطورة الرهيبة لتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى أو لفعل الحرام، مسألة خطيرة لديهم، فهم يخافون من ذنوبهم وتقصيرهم وإهمالهم وتفريطهم، ليسوا متهاونين وليسوا مستهترين. ثم ذكر قوله تعالى على لسان المتقين فاغفر لنا ذنوبنا، فقال لأنهم يدركون أن ما يصل بالإنسان إلى نار جهنم هي ذنوبه، الذنوب هي الحبل الذي يلتوي أو الذي يلوى على عنق الإنسان ليجره إلى جهنم، يعني هو الغل، هو القيد، هو السلاسل التي يقيد بها الإنسان نفسه ليرميها في جهنم. وبالتالي هؤلاء المتقون يخافون من الذنوب خوفا شديدا، وبالتالي لا يرون الذنوب كفرصة، لا يرون الربا فرصة، لا يرون المكاسب المادية فرصة، بل يرونها مثل المصايد التي أو الشبكات التي يصطاد بها الصياد فريسته، فهم يرونها يعني فخاخ للشيطان ينصبها ليقتنص بها حزبه، ليقتنص بها فريقه، لا ينظرون إلى تلك المكاسب باعتبارها فرص أبدا، وأي شيء لا ينظرون إليه بهذا الاعتبار، دائما ينظرون إليه هل هو يرضي الله أم يسخط الله. إن كان يرضي الله فهم يسعون إليه باعتباره فرصة لينالوا رضوان الله، وإن كان يسخطه يحذرون منه ويفرون منه خشية أن يسخط الله عليه، لأنهم يدركون أن ما يصل بالإنسان إلى نار جهنم هي ذنوبه، التي هي إما بشكل تفريط فيما أمر الله به من الالتزامات العملية، وهذه من أخطر الذنوب التي يغفل عنها الكثير من الناس، يعني التقصير في الأعمال الصالحة التي أمرنا بها سواء كانت خاصة أو عامة، ما علينا أن نعمله، ما أمرنا الله به أو بشكل انتهاك لحرمات الله وفعل المحرم، وهم يدركون خطورة الذنوب أنها هي التي تصل بالإنسان إلى نار جهنم، هي التي تسبب للإنسان سخط الله، هي التي تسبب للإنسان المصائب الخطيرة والعقوبات العاجلة في الدنيا، لكل المصائب، كل البلايا، كل المحن، كل اكتئاب، كل إحباط، كل الأمراض النفسية، كل المشاكل الاجتماعية، كلها سببها الذنوب، هي التي تسبب للمجتمعات النكبات، مجتمعات بأكثرها تدخل في نكبات كبيرة نتيجة ذنوب ربما تحتقر تلك الذنوب، مثل ما ذكر الله تعالى عن أهل السبت أن ذنب ربما يحتقرونه، وربما يجدون من الفقهاء من يسهلون لهم ذلك، ولكن كيف كانت عاقبة ذلك الذنب، ذلك المسخ الذي مسخوا به نتيجة ذلك الذنب، يقول نتيجة ذنوب، نتيجة تقصير في مسؤولياتها، في واجباتها، في الأعمال الصالحة التي أمر الله بها، تقصير في اتباع ما أنزل الله، تفريط تجاه توجيهات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى على لسان المتقين وقنا عذاب النار، فقال كذلك هؤلاء المتقين يؤمنون بوعيد الله، وهذا من الأساسيات، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بوعيد الله، يؤمنون بوعد الله، يوقنون بالآخرة، يدركون أن النار هي العقوبة الحتمية للإنسان المستهتر المتهاون، لذلك يعظمون ما ذكر الله في شأنها، لا يحتقرون وعيد الله، لا يستهينون بوعيد الله، لا يكذبون وعيد الله، لا يمسخون وعيد الله بما يضعونه من افتراءات ومن كذب. الله تعالى توعد، ولذلك المؤمن يرتجف وهو عندما يسمع ذلك الوعيد، ويرتعد وهو يسمع ذلك الوعيد. نسأل الله تعالى أن يقينا عذاب جهنم وأن يدخلنا الجنة بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.